أنا أحمد اللي خلقني في كل درب مشيته، كنت أشتغل في تأني شيء بيدي بنيته. أنا أحمد اللي خلقني في كل درب مشيته، كنت أشتغل في تأني شيء بيدي بنيته. البهايم عطيتها وشيني وحطي وابني والزرع كله سقيتها. واليوم ما نمت هني ليلي طويل سريتها، ذنب جنيتا. قلبي قلبي علي من يوني وبدمعي عيني سقيتا، والصمت فيني يومني والحرف دمع بكيتا. زعل علي وضربني وخوي هم من لقيته، ومي علي توني همي عليها رميته، وعمي يزود جرحي ألم ما قويتا. خذوك يا العم مني والهم فيكم قريتا، كل الهموم احتوني والآه عني نهيتا. عظيم وجيتا مهما يطول عني الحق يرجع البيت، لاح الأمل وابتدرني ربي عظيم وجيتا مهما يطولت عني الحق يرجع.